إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. عباد الله، إنه قد اشتهر بين أهل العلم أنه قد وقعت حادثة الإسراء والمعراج في هذا الشهر. كان هناك خلاف بين أهل العلم هل في شهر رجب أو في غيره، ولكن الذي يعول عليه أو المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في هذا الشهر، شهر رجب. وهذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، أكرم الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعله يرحل إلى السماوات العلى ليطلعه على ذلك الملكوت ويفرج عنه ما كان قد ضيق عليه، من لأن الكفار كانوا قد ضيقوا عليه، حاصروه حصارا شديدا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يهيئ له هذه الرحلة المباركة إلى السماوات العلى. إذن فرحلة الإسراء والمعراج هي من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، وقصة ذلك رواها الإمام مسلم في صحيحه، حيث بين في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة، فأسرى به ليلا من المسجد الحرام من مكة إلى المسجد الأقصى ببيت المقدس. وهذه الرحلة المباركة كانت نعمة عظيمة وتشريفا عظيما لنبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نزل في ذلك المسجد فوجد في استقباله أنبياء الله من آدم إلى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أركب معه جبريل على البراق، هو دابة وسط بين البغل والحمار، وهي تسرع سرعة عجيبة. فالمهم أنه صلى الله عليه وسلم لما أسرى به إلى ذلك المسجد وربط ذلك البراق، اسم البراق يعني تلك الدبة، في الصخرة المقدسة، وصلى بالأنبياء هناك. هذا الذي تقوله الروايات، صلاه الانبياء، فكان امامهم، ثم رحل الى السماوات العلى في تلك الليله المباركه. فاول ما استفتح السماء الاولى فتح له الملائكه فقالوا من هذا؟ قال جبريل. ومن معه؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. ففتحوا له ورحب به آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك وسلم عليه ثم رحب به، ثم استفتح السماء الثانية وهكذا والثالثة والرابعة. ومن الأنبياء الذين كانوا هناك، السماء الثانية كان فيها سيدنا عيسى وسيدنا ابني الخالة، سيدنا عيسى وسيدنا يعني عيسى بن مريم وزكريا. ثم فرحب به ودعوا له، ثم انتقل إلى السماء الثالثة وهكذا. كل الذي كان ليستأذن استأذان، فإذا استأذن جبريل من فقيل من أنت؟ فقال أنا جبريل. ومن معه؟ قال محمد. فكل الملائكة يستغربون، أو بعث إليه؟ قال نعم. تأذن الدخول، فكل الملائكة تحييه وتسلم عليه وتدعو له. السماء الثانية والثالثة فيها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد أعطاه الله شطر الحسن، أي الحسن كامل الموجود في الدنيا، الدم نص ديالو سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم السماء الرابعة سيدنا إدريس، ثم السماء نفس المقابلة. فيستفتح جبريل فتسأله من أنت؟ فيقول جبريل. ومن معك؟ قال محمد. فيستغربون، أو بعث إليه؟ يعني في علمهمش وش يعني بعث إليه، يعني معلوم لأنه يعني لا خبرة لهم في هذا العالم بما في الأرض من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصلوا إلى إبراهيم عليه وهو آخر الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم. ثم سلم عليه وحياه كما هي القاعدة المعروفة، وحياه ودعا له، ووجد ظهره مسند إلى البيت المعمور. البيت المعمور هي القبلة لأهل السماء، حال الكعبة، قال لك ونسامي الكعبة، الكعبة تحت البيت المعمور. فقد وجدوه مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ثم رأوا من الملائكة العجب الأجل، رأوا 70 ملكا يدخلون إلى البيت المعمور ولا يعود من دخل إلى أن تقوم الساعة. الملائكة التي تسبح الله تعالى وتذكره، هذا الموصوف العالم عالم الملائكة. فقد إذن ثم إنه وصل إلى سدرة المنتهى وقد تنحى جبريل، فحتى يعني سمع صريف الأقلام. مهم أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه والوحي الذي نزل عليه في تلك اللحظات العظيمة أنه قد أخبره بأنه فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة. ثم عاد في طريقه فعاد على موسى الذي كان موسى في السماء السادسة، فقال ماذا فعلت؟ قالوا ماذا معك أنت كارث؟ قالوا لقد فرض على أمتي 50 صلاة. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام ناصحا له، عد إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق. وصلى الله على النبي الكريم الذي كان ينصح، لأنه عنده تجارب عن بني إسرائيل أنهم كانوا لا يطيقون هذه التكاليف 50 صلاة صعيبة كما يطيق الإنسان يعني. فعاد النبي وصلهم إلى ربه فراجعهم فخف عنه، ترفع عنه 5 من الصلوات. ثم عاد في طريقه أيضا على موسى فقال وماذا فعلت؟ قال قد خطف علي من 50 5 يعني حيد 5 وخلق 45 ثم قاله مرة ثانية اعود إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق وقد جربت بني إسرائيل هكذا عنده يعني شيبة بنو إسرائيل. هذا نبي من أولي العزم جرب أمته أنها لا تطيق هذه التكاليف التي تأتي من الله سبحانه وتعالى فينصح أخاه موسى أخاه محمد صلى الله عليه وسلم فيعود هكذا بدأ يعود ثم يعود إلى أن بلغت خمسة. ولما عاد إلى الأرض لما عاد مرة أخيرة إلى على موسى قال عود إلى ربك فسر التخفيف قال له سوف لا أعود إنني استحييت أن أراجع ربي. شوف هذا الحياء في الأنبياء قالوا أنا استحييت مرة أخرى أن أرجع الله تعالى لقد راجعته أولى مرة أولى وثانية مرة ثالثة. وهكذا نزل سيدنا محمد بهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله تعالى على هذه الأمة في من فوق سبع سماوات. وهذا شيء لما يدل على شرف الصلاة شرف هذه العبادة العظيمة التي لم يشرع مثلها تكاليف من التكاليف. ايش تكاليف من التكاليف اللي تشرع في السماء الا الصلاة نظرا لكونها تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من حق الله تعالى الصلاة هي عهد بين الإنسان وربه بعد التوحيد الصلاة فرض الصلاة. إذن هكذا نجد في هذه الرحلة المباركة التي كانت معجزة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد فرضت على هذه الأمة وقد قال له ملك من قبل الله سبحانه وتعالى إنها خمس وهي خمسون خمس صلوات ولكنها بما في هذه الأمة من كل حسنة بعشر أمثالها تعود يعني كل واحد بخمسين صلاة حسنة بعشر أمثالها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفريضة العظيمة ثم نزل إلى الأرض وقد عاد إلى مكة في الصباح وأخبر قومه أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى. هذه الرحلة العظيمة فبدأ الكفار يستهزئون كيف شاء بيت من مكة شاء كان بيت المقدس خمس شهور يمكن يكون شهر ديال الطريق دايم ديالهم بالجمال وأصبح معنا هنا وقد صعد إلى السماوات العلى. ذهبوا يبحثون عن صاحبه أبي الصديق الذين يعرفون أنه الصاحب الأعظم لهم فقالوا له إن صاحبك يقول ويزعم يقولهما بأنه قد أسري به إلى بيت المقدس ومنه يرجمه إلى السماوات العلى. فقالوا إنني أصدقه في أكثر من ذلك إنني أصدقه في أن الوحي ينزل عليه من السماء كل مشهدي له. فإذا قال هذا هو صادق من هناك سمي الصديق لقب الصديق صديقية هذه مكان عظيم. فلما قصد في السنة وش كذا ومن المسلمين الضعفاء لضعف الإيمان من ارتدوا والعياذ بالله. على كل حال هذه القصة عظيمة أراد الله بها أن يفرج على النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان قد ضيق عليه أهل مكة وحاصروا في الشعب كما أمروا حصار ديال الأكل والشراب والمواد الغذائية ثم حصار اقتصادي أرادوا أن يفعلوا به ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبشر نبيه بهذه الرحلة العظيمة وبهذه الفريضة التي فرضها على أمته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك وكان هذا العام مسلم عنده عام الحزن علاش؟ لأنه في هذا العام توفي له ظهيران توفي له من كان يعينه ويسانده دون الكفار توفيت خديجة رضي الله عنها من المؤمنين وتوفي عمه أبو طالب ففقد نصيرين كانا يساعدانه ضد الكفار. فلذلك أراد الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرج عنه بهذه الرحلة المباركة التي كانت معجزة عظمى والتي بشر الله بها هذا بشر الله بها هذه الأمة وجعلها معجزة خاصة لا يمكن لعلها لم تتح لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم أيها الإخوة، إن رحلة الإسراء والمعراج كانت رحلة عظيمة، وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبعده آمنت به طائفة من الجن وأخبر الله في القرآن وأن الكفار إن كانوا قد أخرجوه من بلده من مكة ثم ذهب إلى الطائف يبحث عن الذين ينصرونه، يعني أهل مكة طاردوه من بلده بعدما فقد عمه الذي كان يناصره وفقد أمه التي كانت المرأة التي كان لها دورها العظيم في تبليغ الدعوة الإسلامية. أخذ يبحث في الطائف عن من يناصره وعن يعني يسند ظهره حتى يبلغ رسالة ربه، ولكن الطائف مدينة الطائف التي تبعد قريبا من مكة مش بعيدة، أغروا به صلى الله عليه وسلم سفهاءهم وصبيانهم، يعني حرشوا عليه ديك السفهاء وديك الشمكرية اللي تبعوا احنا الشمكرية وديك الناس اللي ما عندهم حتى شيء ما عندهم شيء مبدأ يدوك يضربوا بها بالحجر حتى أدموا عقله الشريف، ولم يكن معه إلا خادمه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه وعاد من هناك مغموما، يعني كل واحد أراد أن يفاتحه في تبليغ الدعوة يقول لك أنتم الناس زيكم مثلا عاد ما جاء أن أنت كفيل خير كالناس زيكم، وكلهم يستهزئوا به صلى الله عليه وسلم. ثم إنه رضي الله عنه ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم ذهب قال لك بس يجي هناك شيء حالة فيها هم وحزن، فسأل الحالة التي عاد بها من مكة، فأرسل الله إليه جبريل يبلغه أن ملك الجبال تحت خدمته، إذا أذن ملك الجبال فإنه سوف يطبق عليه على أهل مكة هذه الجبلين. غير قال له الله تعالى يسلم بنفسه يقول لك إذا أردت، وهذا حق الدفاع، إذا أردت أن تنتصر تنتقم من قومك فهذا ملك الجبال بين يديك، مره بأن يطبق على أهل مكة الأخشبين. فهو صوت نظرا لما خلف فيه من الحلم والرحمة قال إنني أنتظر أن يخرج الله، لا أفعل ذلك وإنما أنتظر أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده ويعبده. انظر إلى حد هؤلاء الناس القوم الذين آلوه وأخرجوه من بلده وحاصروه حتى إنه لم يستطع أن يدخل إلى مكة، فتارة تقول إذا بغت الله غريب فإذ أمر هذا الملك هذا مكة مشت يطبق على الأخشب جبله يبكى جبله قال إنني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، هم كفار أشقياء لكن مع ذلك نرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحده ويعبده وحده. ما قدرش يقول سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ما يعني لبث في قومه 50,000 سنة، 50 لا لبث في قومه 1,000 سنة إلا 50 يدعوهم الله كلهم ولم يزد ذلك فيهم إلا إصرار وعناد، قالوا لا ولكن هذا دعا عليهم سيدنا نوح دعا عليهم عليه الصلاة والسلام ولكن مدة طويلة 50,000 50 سنة لكلها فإيش الدعوة أو استغفر الله 950 سنة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش مع قومه يعني يطاردونه ويؤذونه في نفسه وفي في كل شيء يحتاجهم. حتى كان هذا الأعم قال له كيقول واحد مثل يشتد يا أزمة تنفرج هذا العام غد يجي الفرج إن شاء الله غد يجي الفرج عن الفرج أن الله سبحانه وتعالى سيهيئ قبيلتي الأوس وخزرج يبايعان على الدخول في النفس أهل المدينة وتعالى غد يهيئهم بشيء بشيء يبيعه صلى الله عليه ويدخل هناك فيحمونه. هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يقدم نفسه ويقدم مجهوده لنشر هذه الدعوة رغم ما كان يحيط به من المهالك ومن المصائب والبلايا. فالله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى حاميه وحافظه. أنت ترى أنه سخر له الملائكة تدعو الملائكة إذا أمرهم بشيء فإنهم ينتقمون له وينتصرون له صلى الله عليه وسلم. وما يشاع في هذه الليلة ما كانش هناك شيء يعني في هذه الليلة المباركة كذا كذا لا ليس هناك قيام ولا صيام أبدا. وإنما هذه ذكرى تدل على عظمة نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أن الله سبحانه وتعالى يجله ويعظمه أكثر من أي نبي آخر. حتى إنك ترى أن هؤلاء الملائكة الذين يرسل الله تعالى لنصرته هم مرهم بما تشاء صلى الله عليه وسلم. ولكنه كان نبيا رحمة نبيا حليما كريما رحيما يريد لهذه الأمة أن يريد للأعداء أن يدخلوا في هذا الدين وإن لم يهديهم الله تعالى فإنه يريد أبناءهم الذين سيأتون من بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت وارزقنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا فإنك أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على السلطان محمد السادس صلى الله عليه وسلم به راية الإسلام وينتظم به أمر الخاص والعام. اللهم اجعل له بطانة صالحة تدل على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقنا ووفق سائر أحكام المسلمين لما تحب وترضى. اللهم هديهم لاتباع الكتاب والسنة وتحكيم شريعتهم في شعوبهم. اللهم وفقنا وإياهم لما تحب وترضى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واهزم الكفرة والمشركين. ونحن بهذه المناسبة نتكلم عن رحلة الإسراء التي شرف الله تعالى بها بيت المقدس. بيت المقدس هو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال. الرحال لا تشد الرحال لعبادة من العبادات لمكان من الأمكنة إلا لبيت المقدس والمسجد الحرام المكي والمسجد النبوي. فهذه ثالث. وأما ما يشاع أنه يقول ثالث الحرمين فإن المسجد لم يكن حرما لا لنبيين ولا للرسول عليهم محرمون كما حرم مكة وحرم النبي في المدينة. إذن فينبغي لنا أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر قصة الإسراء قصة بني إسرائيل قال إن هذا القرآن يهدي التي هي أقرب. تدل هذه الرحلة على أن قيادة الأمم والشعوب ستنتقل من مكة إلى الشام إلى بيت المقدس. هكذا قال ابن عمر إن هذه الرحلة يعني قال إن هذا القرآن في هذه القصة قال إن هذا القرآن يهدي التي يقوم معنا أن دستور الأمة التي سينتقل من يعني سينتقل إلى من سينقل من يد اليهود الذين عبثوا بالقيم والأخلاق وعبثوا بكل ما هو عظيم ستنتقل القيادة من يدهم إلى أيدي هذه الأمة الإسلامية بسبب هذا الكتاب العظيم الذي سوف يكون دستورا لهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله.